الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ محمد بعد باب قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وتكلمنا بالتفصيل في مسألة الهداية وأقسامها والضلال والهداية والخذلان والتوفيق وأسباب هذه الأشياء، وتكلمنا فيها بشيء من التفصيل. قال بعدها باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. بيبين الشيخ هنا في هذا الباب أهم شيء فيما وقع فيه كثير من الناس في الكفر عياذا بالله، الذي مصيره جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أولا، الكفر الذي يقع في الأرض لا يخرج عن قسمين، كل كفر يقع في الأرض لا يخرج عن قسم من القسمين، وكلا القسمين لا يخرج عن قسم هو قوم نوح وقسم هو قوم إبراهيم، ألا وهو الشرك والكفر فيما وقع من قوم نوح في الغلو في الصالحين، فأدى هذا إلى سؤالهم ودعائهم وعبادتهم، وهذا هو الواقع في شرك القبور الموجود، وهذا هو الواقع في الغلو في القبور وفي الأضرحة وسؤالهم ودعائهم وعبادتهم، بل قد يصل إلى السجود إلى القبر. فكل كفر على وجه الأرض واقع من جهة الغلو في الصالحين إنما هو أصله كفر قوم نوح. القسم الثاني الذي يعني خذ على هذا بقى كفر النصارى، صحيح، هذا من الغلو في المسيح ابن مريم أن جعلوه إلها، وهكذا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وهكذا أمر اليهود. الأمر الثاني الكفر الذي يكون من جهة قوم إبراهيم عليه السلام إنما هو الكفر بالاستسقاء بالنجوم والنظر في النجوم والكواكب وهذه الأمور، هذا هو الكفر الثاني الذي وقع في الأرض من هذه الجهة. فتجد الأبراج وتجد فلان يقول لك النجم الفلان حينما يظهر فهذه دلالة على وقوع خير أو على حدوث شر، فيستدلون بالأمور الفلكية على الحوادث الأرضية، يستدلون بالأمور الفلكية على الحوادث الأرضية، فيقول لك أنت من مواليد شهر كذا يبقى أنت من مواليد برج الماعز ولا برج الطور ولا برج البغل ولا برج، مفهوم؟ فيقول لك مثلا أنت مواليد شهر كذا شهر كذا يبقى أنت من مواليد برج البغل. مواليد برج البغل يعني إيه اللي هيحصل يعني؟ يقول لك لو خرجت النهاردة سينالك إن شاء الله خير وينالك مال وتنال مش عارف إيه. أنت من مواليد برج إيه؟ ده من مواليد برج التيس. أنت النهاردة ما تخرجش عشان لو خرجت هيتخرب بيتك، ولو خرجت النهاردة هيحصل لك واحد واثنين وثلاثة، مفهوم؟ لا، طب ما أنا لازم أخرج عشان بتاع النور جاي، واضح؟ لو فضلت قاعد هيدفعني فلوس كده يعني. فيستدلون بالأمور الفلكية على الحوادث الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي ده في الزمن اللي احنا عايشين فيه اللي بيسموه تحضر، تطلع قنوات بيجيبوا ناس دكتور او دكتورة ويعظموا فيه او يعظموا فيها ان يا جماعة احنا بنتكلمش في دجل، المذيع يقول كده او المذيع احنا بنتكلمش في دجل، ومحدش يفتكر ان احنا بنتكلم في دجل او في شعوذة. الراجل ده بيتكلم بكلام علمي، مفهوم؟ كلام علمي، ان ومعاه شهادة بكده، ومعاه مش عارف معاه شهادتين واخدهم من جامعة ايه ومن جامعة ايه ومن جامعة ايه، خلاص؟ يبقى دي مصادر التلقي بتاعته اللي بناء عليه معاه شهادات ومعاه دكتوراه في المسألة دي. فاحنا يا جماعة بنتكلمش في جهل، بنتكلمش في دجل، بنتكلمش في شعوذة، بنتكلم في علم. قول لنا بقى دكتور ايه اللي يحصل؟ قال النجم الفلاني ظهر من شهر. معنى كده يا جماعة ان النجم الفلاني ظهر من شهر، معنى كده ان الايام اللي جاية ان شاء الله سراء، في سراء. الله مستعان، حاجة يا اخي يعني ايه تجننك، مفهوم؟ بعد ما قال كده بشهر الدنيا باظت، مفهوم؟ فشوف الكلام ده اللي هما بيقول لك انت التحضر، وانتوا يا جماعة مشايخ عايزين ترجعونا ورا، وعايزين ترجعونا ايام الجميلة، وعايزين ترجعونا ايام الحمير. والله انتوا الحمير يعني، وانتوا اللي عايشين ده، انتوا عايشين قبل الجميلة والحمير يعني. ده الاستسقاء، ده استسقاء بالنجوم وهو الى اخره، ده كان في قوم، ده كان في قوم ابراهيم، وكان في مشركي مكة من يفعل ذلك. جاء النبي بالاسلام، جاء النبي عليه الصلاة والسلام لهدم هذه الجاهليات. يعني اللي انتوا بتقولوه بتحضروا للناس ده، ده مش تحضر، ده هو الجهل بعينه. يعني انتوا بتقولوا علينا احنا عايزين نرجعكم، هنرجعكم كام سنة ورا يعني؟ يعني احنا مثلا عايزين نرجعكم، هنرجعكم قد ايه؟ هنرجعكم مثلا كام سنة؟ 100 سنة، 200 سنة، 300 سنة؟ ها عد 100 سنة الخلافة قبل كده كان في ايه؟ شوف كنا مالكين الارض، يعني هتروح فين؟ 600 700 سنة يعني، مفهوم؟ قبل كده 1000 سنة، قبل كده شوف كل السنين دي كلها كنا مالكين ايه، وكنا عاملين ايه، وكنا في عزة ازاي. لكن نريد ارجاع الناس في مصادر التلقي الى ما كان عليه النبي واصحابه، هو ده موطن العزة كلها. يعني اذا صح المصطلح بارجاع الناس، فنعم نريد ان نرجعهم في مصادر التلقي وفي الافهام وفي التفكير، واضح، وفي العلم وفي العمل الى ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فيأتوا بمثل هذه الأمور. الآن هذا أصله ما بعث إبراهيم عليه السلام لهدم هذه الكفريات. يبقى إبراهيم أصلا بعث لهدم مثل هذه الأمور. نوح عليه السلام بعث لمثل هذه الشركيات، في الغلو في الصالحين وفي شرك الأضرحة. إذن كل شرك على وجه الأرض تجده لا يخرج عن إيه؟ عن كلا الأمرين، إما قوم نوح وإما قوم إبراهيم، ممن كان يعبد القمر، وممن كان يعبد الشمس، وممن كان يعبد النجوم، وممن كان يعبد كذا إلى آخر. واضح الكلام؟ فهذا كلا الأمرين. طيب الشيخ هنا ذكر قسما من كلا القسمين، فقال أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، هو قسم من كلا الايه، من كلا القسمين، مفهوم؟ وأكثر الكفريات الواقعة إنما من هذا القسم، أكثر الكفريات الواقعة من هذا القسم. ليه؟ ما السبب؟ إبليس، يعني إحنا دلوقتي بنتكلم في إيه السبب إن عرفنا القسمين، خلاص؟ 2، لماذا أكثر الكفر الواقع ما كان من الغلو؟ لذلك أكثر مثلا المشركين والكفار من النصارى واليهود ومش عارف إيه وفي الأضرحة أما مسألة الاستسقاء بالنجوم والكواكب وعبادة الشمس وعبادة القمر والكلام ده، هذه ليست بالحجم الذي في الأمر الأول. طيب ليه؟ ما السبب؟ ما السبب؟ إبليس له مدخل في مثل هذا، وأنت إذا عرفت مداخل الخصم تحير الخصم، فإذا لم تعرف مداخل خصمك فأنت أول منهزم. لذلك يقول لك خالد بن وليد إيه؟ خالد بن وليد كان يقول لك، وهذا في مسند الإمام أحمد، يقول لك نصف النصر معرفة الخصم، والنصف الثاني معرفة قدرك، إنك تعرف إن قدراتك إيه وتعرف خصمك ده إيه. لذلك لا يستهان، يبقى لازم تعرف الخصم اللي قدامك ده ايه، امكانياته ايه، حدوده ايه، مداخله منين، ثغراته منين، ادخله منين. واضح؟ طب لما ادخله من المكان ده هل في مضادات مثلا؟ يبقى انا اعرف، يبقى كأنه ايه، باب مفتوح قدامي، اعرف مداخله. فيجي يقول لك مثلا الموطن ده، الثغر ده ضعيف، الصغر ده ضعيف، يروح داخلين من الجهة دي مثلا. واضح الكلام؟ فلما يدخلوا من الجهة دي يبقى سهل عليهم ان هم يقتلوا العدو، لكن يقول لك الجهة دي صعب شوي، حاطين عليها وحاطين عليها وحاطين عليها، بلاش الدخلة من هنا، يبقى ندخل من هنا. لذلك مهم جدا في تعليم القادة، في كليات حضور القادة وتعليم القادة، مهم جدا معرفة معرفة الخصم. واضح؟ إبليس إذا أراد أن يغوي أحد من بني آدم مش بيروح عليه كده، لا، مفهوم؟ مش بيروح كده يعني اعتباطا كده بيروح ويقول له اعصي، لا، الموضوع مش كده. لا يدخل إبليس على العبد إلا إذا امتحنه امتحانين. واضح؟ لازم يمتحنه مرتين، او ان يشمه، كلمة يشمه مش يجيب ما يقدر يشم فيه يعني، لا، يعرف منه من اي نقاط الضعف فيه. واضح؟ فإن كان من جهة التفريط يذهب به إلى التفريط، وإن كان من جهة الغلو يذهب به إلى الغلو. واضح؟ يبقى الأول بيدرس أنهي باب. لذلك العلماء بقى المجربين، واضح، ودرسين السنة وفاهمين الأمور دي، فيجي مثلا ابن الجوزي يروح كاتب كتاب اسمه تلبيس إبليس، ويعرف في المداخل لماذا دخل الصوفية بقت كده، والنصارى بقوا كده، والمجوس بقوا كده، وأهل البدع بقوا كده، مفهوم؟ ويجي ابن القيم يروح كاتب برضو إغاسة اللهفان في مكائد الشيطان. خلاصة كلا الأمرين، أصل الكتابين دول أصلهم كده، أصلهم الجامع الكلمتين دول، أن إبليس لا يغوي أحد إلا إذا نظر إلى جنده الأكبر. الجند، ما هو في جند الإبليس، قد يكون جند له وقد يكون جند علي، زي مثلا إيه، بلد، في واحد ممكن إحنا نستخدمه يكون سلاح مضاد لينا، إحنا مسكنا مثلا واحد جاسوس، خلاص الجاسوس ده رحنا خدناه ولمعناه وغسلناه ونشرناه وبقى ايه، مضاد لنا، انت بقى تروح البلد بقى وتظبط لنا الموضوع، تشوف بقى بيقولوا ايه وبيعملوا ايه ويرجع لنا، يبقى كده استخدمه ليه، خلاص كده الكلام. واما ان يكون يستخدم عليه من جهة الخصم. ابليس بيعمل كده بقى مع مين؟ مع النفس. خلاص كده، النفس دي هي الأصل، لذلك فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة. هي النفس دي التي سيأخذها ملك الموت، طيبة ولا خبيثة؟ النفس دي بقى اللي بيذهب إليها إبليس، فينظر أي المداخل إلى هذا العبد، أدخله منين؟ أهو مش إبليس ده، ما تفتكرش جاي من كوريا، إبليس ده عارفك وعارف أنت بتحب إيه وعارف أنت بتكره إيه وعارف أنت نفسك في إيه وما بتحبش إيه، عارف الأمور دي كلها. لذلك ربك بيقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، مش ولا تتبعوا الشيطان، فبياخدك خطوة خطوة، ومعنى أن ياخدك خطوة خطوة معنى كده أن أنت بتنسحب وراء، صح كده ولا يبقى أنت كده بتمشي وراء خطوة خطوة، معنى أنك تمشي وراء ويجعلك يجذبك خطوة خطوة معنى ذلك أنه دعاك إلى ما تحب، لأن النفس تنفر مما تكره، صح كلام؟ خد بالك أنا بنتكلم دلوقتي في إيه؟ في الصميم، في صميم المسألة، يعني إحنا دلوقتي بنتكلم في إيه؟ في كسلك وضياعك في طلب العلم وضياعك في صلاة الجماعة وضياعك في معاملة الفتن وضياعك، بنتكلم في الأمور دي كلها، أصلها إيه؟ اللي هنتكلم فيه دلوقتي. يبقى معنى ان انت تتبع خطواته معنى ذلك انه يجرك الى ما تحب، لانه لو دعاك الى ما تكره محال ان تتبع ما تكره، صح الكلام؟ يبقى انا كده معنى انني اتبع معنى ذلك انني احب هذا الشيء، كويس جدا. فيجي ابليس مثلا فينظر للشخص ده، فإذا رآه أقرب إلى الفتن بينظر، أنهي فتن بالضبط؟ فتنة الشبهة ولا فتنة الشهوة؟ ما هو ممكن يكون عنده اعتصام من ناحية الشهوة، ما يعرفش يبص لامرأة، ما يعرفش يعمل، ما يعرفش كذا، ما يعرفش، الموضوع ده ما ينفعش تدخله له أصلا وما ينفعش تكلمه فيه، اتق الله هذا حرام، ما ينفعش، واضح؟ عابد لكن جاهل، بس يبقى ما تدخلوش من الباب ده، يبقى ندخله من باب فتنة الشبهة لأنه جاهل. يبقى مش لازم أن أنا أخليه بتاع نسوان، لا ده أنا أخليه مع الخوارج أو أخليه مع أهل البدع. الإباضية في عمان، في عمان طوائف الإباضية خوارج، أتباع محمد بن إباض، خلاص كده خوارج، من زنى كفر، كفر كفر مخرج من الملة، حتى شيوخهم كده تلاقيهم قاعدين في لو في قناة ولا حاجة قاعدين كده، وتلاقي السيف حطه خنجر كده، حطه مفهوم، حطه مش عارف ليه حطه خنجر، مش فاهم أنا يعني لو أنا مثلا خليفتك هتتبعني، فيجي يقول لك من زنى كفر، من سرق كفر، غلتهم من نظر لامرأة كفر، من نظر لامرأة، يبقى دي مصر عندهم إيه؟ خلاص تصبحوا على خير على كده، شكرا. لكن شوف إبليس بقى ده يدخله من الجهة دي، ها؟ يبقى إبليس عبيط، يبقى ده شطان مش فاهم، ده شطان صيني مش أصلي، لا ده أنا أدخله من جهة فتنة الشبهة، ودي عندي أنا بقى كإبليس أحسن من فتنة الشبهة. المبتدع عندي إبليس أحب وأعظم وأعلى من واحد بيأكل ربا وبالليل بيزني وقبل الفجر بيشرب خمرة، ليه؟ لأني لم يختلف أهل السنة في كفر الزاني، إن الزاني فاعل كبير، لكن ما حدش قال كفر، صح كده الكلام؟ وإن مات واحد بيصلي لكن غلبته شهوته وعمل كبيرة من الكبائر ومات، بتعمله في إيه؟ بتغسله وتكفنه ونصلي عليه وبندعي له ربنا يغفر له ويرحمه ويعفو عنه لعل الله يتقبل دعاء واحد فغفر الله له وأدخله الجنة. يبقى إبليس كل اللي عمله شكرا، لكن التاني ده اللي راح للبدعة لا مش هيقدر يبتعد عنها. ليه؟ لأنه بيعتقد ان ده دين، دي قربة الى الله. الزاني ما بيعتقدش كده ابدا، صح كده؟ عشان كده تكلم اي عاصي يقول لك ادعي لي بس ربنا يعفو عني، ادعي لي ربنا يغفر لي، وان انا امشي من الطريق ده ادعي لي، هو عارف كده. لكن اي واحد مبتدع تقول له اتق الله وابعد عليه يقول لك ابعد عن ايه؟ ده هذا هو الطريق والفلاح ونجاحنا وفلاحنا وطريقنا وما يؤدي الى مش عارف انا كده، هو الطريق ده. هتقول له توب الى الله يقول لك هتوب من ايه وانا بعمل معاصي؟ توب انت الى الله عز وجل من انت فيه. فابليس يجعله يعتقد ان هذا ايه؟ هذا دين، صح كده كلام؟ يبقى مين اللي ممكن يرجى له ان يتوب؟ ازاي يرجى له ان يتوب؟ اما المبتدع قل ان يكون مبتدع، انغمس في بدع حتى ربى وتغذى لحمه وعظمه ودمه على البدعة، قل ان يرجع، قل. ولو حد رجع يعني ده من اندر النوادر، ما تقص عليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الخوارج قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، تمسك السهم كده بترميه، اما بترميه بقى كده بيرجع تاني؟ ها؟ لا. قال ثم لا يعودون. عشان كده واحد بيقول لمحمد بن سيرين فلان ابشر تاب من الخوارج، قال ما تاب، يقول له بل قد تاب، يقول له ما تاب، يقول له بل قد تاب، قال ما تاب، كيف يتوب وأنه يعتقد أنه دين؟ واضح الكلام؟ يبقى أيهما أحسن وأحب إلى إبليس من الدخول لهذا العبد؟ دخلة فتنة الشهوة ولا مدخل فتنة الشبهة؟ لا، يقول لك لا، الراجل ده الباب بتاع الشهوة مقفول عنه، خليه لغاية ما نشوف حاله إيه. واضح؟ بس خلينا في المسألة دي بتاعت الايه البدعة، فيجعله يطغى ويزداد فيها، والعكس بالعكس، والعكس بالعكس. ينظر اذا كان ليس له غرض اصلا في امر الديانة ولا امر العلم ولا امر كذا، فيجعله في باب فتنة الشهوة ويطغى فيها ويزيده فيها، يبقى هذا باب. فإذا كان الباب الثاني وليكن مثلا عبد طالب علم بدأ إنه يتوب ويوجه الدفة كده إلى الدار الآخرة، يسيبه؟ ها؟ لا، مش ممكن، ما يقدرش، ما ينفعش، ما ينفعش يتساب. فالرجل ده كان في خرابة وحب بقى يوجه أمره إلى الله وإلى رسوله ويتعلم دين، ما يتسبش. يعمل إيه بقى؟ يشوف الشخص ده، طيب ماشي، أنت عايز تبقى في الدين خليك في الدين. فينظر لي هل عنده همة عالية أم همته متسفلة، بيبقى مراقبه كده ليل نهار، شايفوا بقى الواد ده عمال أذكار صباح وأذكار مساء وفجر في جماعة والصلوات في جماعة وعمال مش عارف إيه وعمال يتوب ويستغفر ويبكي من اللي فات، بس كده أنا عرفت ده صاحب هم عالي، صح كده كلام؟ وانضاف لذلك طبعا مصيبة تضاف إلى مصائب إبليس، ان في حد خده لطالب علم لطلب العلم يقول له ما تيجي نروح مجالس العلم ونبدا نتعلم كفايه بقى السنين اللي راحت. يقول له ماشي. كمان طيب نشوف اخرتها معاك. راح يتعلم هو عارف ان ده اصلا مفرط، هو اصلا تعبان، هو ميت لوحده خلاص، يعني بيقوم الفجر بضرب النار وبيقول الاذكار بضرب الصواريخ وبيصلي في جماعه بضرب النبابيت خلاص. فانا اخلي ايه؟ افرط، اجعله يفرط اكثر فاكثر. فيجي صاحبه ده يقول له ايه؟ يقول له ما تيجي نحضر مجالس العلم. فيروح، فيجي ابليس هو عارف انه مفرط يقول له مش الدروس دي بتسجل؟ طب ما بدل ما تروح وتضيع وقتك ومش عارف ايه والكلام ده كله، المحاضره تخلص تروح منزلها تسمعها وانت في بيتك. خد بالك ما قالوش سيب، لا، بس ده اول درجات اني سيب، لان المجلس فيه اشياء كتير تانية غير السماع، فيه اشياء كتير تانية غير السماع، غير السماع نفسه، مفهوم؟ حتى في التزام. لكن لما تكون في البيت وهتقول بقى انا هسمع كل يوم في البيت محاضرة، مش تعرف، ولو مشيت شوية ممكن تقع، وفي الغالب بتقع. فيروح ماشي يقول له اسمع طيب المحاضرة دي، ولا اسمع الدورة دي، ولا نزلها واسمعها وخلاص، على كده الموضوع منتهي. وبرضه سمعت علم ولا ما سمعتش علم؟ سمعت علم، صح كده كلام؟ التالي ماشي خلاص، يبدأ معاه في التسفل. وطالما انت خد بالك، ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي، يقول لك ايه؟ اذا طمع الشيطان منك بحجر فانتظر ان يأخذ منك جبل. لو خد منك حاجة انت كده طمعته فيك. عارف انت الجماعة الفتوات؟ ها؟ الفتوات الجماعة، يقول له بص يا معلم، الراجل ده لو ضربك ها خلاص انت كده طمعته فينا، انت كده ايه المنطقة كلها خلاص، انت كده طمعت الفتوات كلها فينا، فلازم بقى ايه تقف وقفة مش عارف رجالة وتعمل صح الكلام كده؟ هو ده بقى كده ابليس بقى بيعمل كده، ان انت لو استمعت ونزلت طمعته فيك، طالما طمعته فيك يبقى خلاص هيطمع اكتر واكتر واكتر من كده لغاية ما خليك تسيب كل حاجة. الصلاة، صلاة الجماعة، لو عرف ان انت مفرط هيطمع فيك انك تسيب النوافل، تسيب النوافل مرة في مرة في مرة في مرة. هو اهم حاجة ايه؟ الفريضة. وابليس يقول له ايه؟ يقول له مش في الصحيحين من حديث ابي طلحة أن الرجل قال ماذا فرض علي من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع. قال له خلاص والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال له إبليس حافظ حافظ الصحيحين، فيقول له صلى 5 فروض، وقال له أفلح إن أفلح إن صدق، صح كده؟ ما وصل 5 فروض وأفلح إن صدق، لأن مع الصحابي من الإيمان ما يعينه ويمده، صحيح؟ لكن انت في الزمان ده افهم، نسأل الله السلامة والعافية. فهو انت طمعته فيك، فياخدك الى التسفل الى التسفل الى التسفل. لازم لازم لازم صلوات الجماعة تقع فيها، لازم، لان النوافل دي عبارة عن سياج منيع يحافظ على ما في الداخل، واضح كده؟ يحافظ على ما في الداخل، ده سياج منيع. يعني تعرف امثلك بايه؟ عارف مثلا المعتقلات، المعتقلات دي ما بتبقاش سجن واحد بحيث ان انت صور وتبقى في الشارع، لا، ده انت لو حبيت تهرب هتيأس، يعني لو حبيت تهرب هتيأس اصلا، مفهوم؟ لأنه عبارة عن أسوار متلاحقة، أسوار متلاحقة، أسوار متلاحقة، داخلها بقى إيه؟ السجن ده، يعني بحيث إن أنت أصلاً حتى لو مفيش، لو مفيش مثلاً عساكر ولا في أصلاً حد بيحمي ولا هيسيبوك أنت تروح كده، أنت نط الأسوار نفسه يأذيك، تتعب، تقول والله ده نرجع أريح. أنت فاهم الكلام؟ هو ده بقى ليه النوافل كده. فأنت محافظ على الفرائض بالجماعة، فيجي إبليس يقول لك ما هو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفز، يعني أعطاها للفز أفضلية، يعني مش باطلة، وأنت عارف أحمد بيقول بأنها واجبة، واضح الكلام؟ والإمام أحمد يعني بيقول بأنها واجبة مش شرط يعني. فتبدأ تنزل وتصلي الفريضة لوحدك. شفت أنت كنت فين؟ يبقى إبليس لما يكون في الفريضة دي تحفها صلوات النوافل وأنها في جماعة وفي أذكار الصباح وأذكار المساء، كل دي أسوار، أسوار، أذكار الصباح، أذكار المساء، قراءة القرآن، حفظ السنة، تعلم العلم، صلوات النوافل، قيام الليل، صلاة الضحى، كل دي أسوار داخلها، داخلها اللي هي النقطة اللي جوه دي اللي هو القلب. فإبليس لو حب يضرب في إيه يعني ويحب يوقعك ومش عارف إيه، هيوقعك مثلا في ورد النهاردة من القرآن، هيضرب مثلا في إيه، هيضرب مثلا في أذكار الصباح والمساء مثلا، خلاص كده وهتلحق تقول امبارح أنا ما عملتش أذكار الصباح والمساء نسيتها وراحت عليا النهاردة ما تروحش. فهو بعيد عن الفريضة تماما، بعيد عن طلب العلم تماما، هيحب يضربك في إيه، في النوافل. لكن لو مفيش نوافل أصلا الأسوار كلها ضايعة، مفيش إلا الفرائض، ما في إلا الفرائض، ولو ضربك في الفرائض خلاص انتهت المسألة. لذلك ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، لا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، واضح؟ فهو بقى بينظر للعبد من هنا، هو مفرط ولا عنده همة عالية؟ لو عنده همة عالية يذهب به إلى الغلو اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله في المحاضرة اللي جايه. الغلو قد يصل لبدعة، قد يصل لكفر، وإن كان مفرط يصل به إلى التسفل حتى يترك بالكل. يبقى دي مداخل إيه؟ دي مداخل إبليس. يبقى فهمنا كده إن أصل الكفر الواقع في الأرض هو من جهتين، من قوم نوح ومن قوم، من قوم إبراهيم، صح الكلام كده؟ كويس جدا. الأمر الثاني، ما السبب أن يكون أكثر الكفر الواقع من جهة الغلو؟ لأن إبليس إذا أراد أن يجند أحدا إنما يجنده من جهة النفس ولا يدخل عليها حتى يعرف ويعرف أي المدخلين أقرب، هم عليها، واضح؟ واحد بقى طالب علم بقى وجاهز قوي ومش عارف إيه وعايزين بقى وداخل بقى بعضلاته وعايزين نبدأ بقى في الفقه يا شيخنا، إيه رأيك نجيب المحلى ونجيب ابن قدامة المغني ابن قدامة بقى وعشرين مجلد وثلاثين مجلد وبتاع، هو هيقرأ واحد اثنين ثلاثة هيروح واقع وهيميل، لأن النفس مش واخدة على كده، النفس خدها واحدة تلو الأخرى. يجي يقرأ عايز يقيم الليل، إبليس يقول له معاك، ده النبي عليه الصلاة والسلام قال لك مثنى مثنى، خد بالك إبليس يخليه يعبد بس عشان نفسه تميل، فيجي يقول لك ويخليه يقرأ بقى تراجم السابقين، سفيان الثوري بقى وحمد بن سيرين بقى وأئمة العلم، يقول له بص كان بيقيم الليل في كام ركعة، بص كان بيقيم مش عارف بإيه، ماشي بس ده بعد إيه؟ بعد مدة، مفهوم؟ لذلك لا تجعل نفسك تسأم. يبقى الأصل إيه؟ أن يبدأ واحدة تلو الأخرى، لكن إبليس يروح يقول له خش 11 12 13 14 15 ركعة وروح حاططه مرة واحدة، يروح مضيع عليه الفجر مثلا، مفهوم؟ ويضيع عليه الأذكار، أو إنه يجعل نفسه تمل، تمل ولا يصلي بعد ذلك. والأصل أن يأخذها واحدة تلو الأخرى، لكن ما ذهب معه إلا من جهة الجهل. واضح الكلام؟ يبقى الأصل النظر في كلا الأمرين، إما إفراط الغلو وإما تفريط اللي هو التسفل، وإحنا لا عايزين ده ولا عايزين ده، ولا هيكون ده ولا هيكون ده إلا إذا فهمت ما كان عليه النبي وأصحابه. عليه الصلاة والسلام. ستجد الأمر سهلا ميسورا. لذلك ابن تيمية عمل العقيدة اسمها الوسطية، بعضهم قال لك الوسطية وبعضهم عرفها بالوسطية. الوسطية أي أنها السنة وسط بين غلو واضح وبين تفريط. فهم الكلام؟ جزاكم الله خير. غدا إن شاء الله في الكوم لحمه. إحنا ما زلنا في التبويب. السلام عليكم ورحمة الله. الجمعة المقبلة إن شاء الله في المنيف.